قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر ألوانا مما يجوز وما لا يجوز من التوسل، قال: وحينئذ فيقال: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها، كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، فهذا مما لا نزاع فيه، بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الوسيلة التي أمر الله باتخاذها في قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، المراد بها القرب من الله سبحانه وتعالى، والتوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا، وذلك يكون بالأعمال الصالحة وبالدعاء والاستغفار، ويكون بأسماء الله وصفاته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالتوسل المطلوب هو التقرب إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، والوسيلة هي الأعمال، الوسيلة هي الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه، وهذا قد أمر الله جل وعلا به في هذه الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه واتخذه وسيلة، وكذلك الأنبياء من قبله، وكذلك المؤمنون من أتباعهم توسلون إلى الله بالقرب منه بالأعمال الصالحة وبدعائه بأسمائه وصفاته سبحانه. وأما التوسل بالأشخاص أو بأعمال الأشخاص أو صلاح الآخرين، فهذا ليس مشروعا ولا فيه وليس فيه تقرب إلى الله جل وعلا، وأعمال الناس لهم، وتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا ينفعك صلاح غيرك ولا عبادة غيرك، وإنما ينفعك ما أمر الله جل وعلا به من عبادته ودعائه والتضرع إليه. فعلى من يريد الوسيلة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فليست الوسيلة اتخاذ الأشخاص وسائط بين الإنسان وبين الداعي وبين ربه، لأن هذا شيء لم يأمر الله به ولم يشرعه لعباده، وإنما شرعه المبتدعة، وهو لا ينفعهم شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن من أنواع التوسل التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان وليست الأعمال التي عملها غيره، حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار دخلوا فيه ليبيتوا فيه، فانطبقت عليهم وسدت عليهم باب الغار ولم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم السابقة، أحدهم توسل ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله بأداء الحقوق التي عليه للناس، والثالث توسل إلى الله بحفظ فرجه والبعد عن الزنا، فالله جل وعلا رحمهم وفرج عنهم وأزاح عنهم الصخرة. نعم.